الشارح رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الجمعة اسم إسلامي، أي سمي اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء تلك الصلاة المعهودة المعروفة بخطبتيها. سمي هذا اليوم شرعا يوم الجمعة، وكان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين، اسمه العروبة. ثم سمي بيوم الجمعة، وهو العيد الأسبوعي عند المسلمين، بل كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس، والحديث متفق عليه، وهو خير الأيام مطلقا. يقول أهل العلم: أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة بعد 4 أيام من قدومه في بني سالم بن عوف. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء يوم الاثنين، وبقي هناك إلى يوم الجمعة، ثم تحرك، وفي طريقه وهو في وادي رانونا، وبعض الناس يهمزون يقولون رانونا، ولكن الضبط رانونا بنونين بدون همزة، في هذا الوادي في دار سالم بن عوف جمع النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة. يقال هذه أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد قدومه. وما ورد في فضل هذا اليوم في يومه وليلته معروف لدى طلاب العلم، ومن أراد التوسع في ذلك يرجع إلى الترغيب والترهيب للمنذر. عن سهل بن سعد الساعدي، الحديث الأول: عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر والناس على الأرض، ثم رفع من الركوع فنزل القهقراء، أي رجع إلى الوراء، حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد بعد السجود إلى المنبر، أي في الركعة الثانية، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لتتعلموا بتائين بحذف إحدى التائين، أي ولتتعلموا صلاتي. وهذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعل ذلك للتعليم العملي، وهذا يدل على مكانة الصلاة. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم القولي والشرح والبيان، ولكنه ارتفع على مكان عال ليرى كل من في المسجد، لأن المسجد كما تعلمون كان صغيرا، إذا ارتفع على الدرجة الثانية من درجات منبره عليه الصلاة والسلام، ومنبره 3 درجات: خشب عادي من الغابة، من غابة المدينة، 3 درجات. إذا كان فوق الدرجة العليا الثالثة يراه كل من في المسجد. أراد أن يعلم الناس الصلاة عمليا، فكبر وقرأ وركع ثم رفع، والناس تنتبه له كيف كبر وماذا فعل عند التكبير، وهل صنع شيئا قبل التكبير أو استقبل القبلة فكبر أول ما فعل، وماذا فعل عند التكبير رفع يديه حذو منكبيه وقرأ قطعا سرا، لأن هذه نافلة كما عليه أكثر أهل العلم، ثم ركع، ويتعلمون سورة ركوعه عليه الصلاة والسلام برفع اليدين حذو منكبين أيضا، ويطمئن في ركوعه ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ورافعا يديه حذو منكبيه، ويطمئن في اعتداله، قيامه وركوعه واعتداله متقاربة، ليس هناك ركن أقصر من ركن. والاعتدال المحمدي غير اعتدال بعض الناس، كما تعلمون عند بعض المذاهب يخففون الاعتدال والجلسة بين السجدتين، وهذا خلاف السنة، والتنصيص على ذلك من بعض الفقهاء خطأ، على أن هذه أو هذين الركنين يخففان، لا أصل لذلك. الشاهد عرفوا كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفع من الركوع، ثم رجع القهقرى فنزل، لأنه ليس في إمكان أن يسجد وهو على المنبر، فرجع القهقرى فنزل، ولابد أنه على الأقل يخطو ثلاث خطوات، فسجد في أصل المنبر. هذه الحركة النزول ثم الصعود من مصلحة الصلاة، والحركات إن كانت من مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، وتحديد الحركات بثلاث حركات غير متتالية اجتهاد من أهل العلم. وإذا كانت الحركات من مصلحة الصلاة كهذه لتعليم الناس، وكأن وجدت فرجة على يمينك أو على يسارك تحركت لتسد الفرجة، أو سحبت جارك ليسد الفرجة وتحرك، أو تقدمت لتسوية الصفوف أو تأخرت، كل هذه الحركات لا تضر الصلاة، بل هي من مصلحة الصلاة، قد تكون واجبة. إذا كان التحرك لسد الفرج يكون واجب، لأن سد الفرج وتسوية الصفوف واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكون الإنسان يقف يحدد فيما بين قدميه بنحو شبر، فيجمد على الأرض كأن قدميه مسمرتان على الأرض، لا يتحرك لا يمين ولا شمال، لا قدام ولا وراء، ولو كان هناك فرج يترك تعصبا، لأن المذهب قال له لا تتحرك، لا، هذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. الصحيح الحركة التي هي من نوع العبث لا تجوز، إن كثرت تبطل الصلاة، العبث كالذي يفعله بعض الناس. وأما الحركة التي هي من مصلحة الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة. هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن عالما من العلماء في بلد من البلدان التي لا يعرف فيها الناس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فعل ليعلم الناس بهذه الطريقة، لا يستنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك للتعليم، كما أخبر الناس بعد أن فعل ذلك. بقيت مسألة أخرى، مسألة ارتفاع الإمام على مكان عال والمأمومون تحته. الأصل عدم الجواز، ولكن إن كانت لمصلحة وحاجة ولحاجة جائز. الحاجة هنا التعليم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما صنع ذلك ليتعلموا صلاته. وإذا لم يكن هذا الارتفاع لهذا الغرض ولمثل هذه الحاجة لا يجوز، لأن الأصل عدم الجواز، ولا يخرج من الأصل إلا لحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الأصل لحاجة، ومن ترك لحاجة فجائز وإلا لا. لكن هل هذا الارتفاع يبطل الصلاة كما قال بعض المالكية؟ الصواب لا، لا يبطل الصلاة. يقول بعضهم إن قصد بذلك التكبر، لم يقصد التعليم، أراد التكبر ويرتفع على الناس، في هذه الحالة يرى بعض العلماء بأن صلاته تبطل. الصحيح إن الصلاة لا تبطل، ولكنه يأثم لتكبره أولا، وثانيا لإحداثه في الصلاة عملا غير مشروع وليس لحاجة. ارتكب محظورين، المحظور الأول التكبر من الكبائر، ثم إحداثه هذا الارتفاع بدون حاجة يأثم على ذلك، لأنه أحدث في الصلاة ما ليس من الصلاة وليس لحاجة. أما البطلان، ارتكاب المعاصي كالتكبر والرياء لا يبطل الصلاة إبطالا، ولكن تنقص الأجور بالنسبة للرياء مثلا. أما التكبر إنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا يؤاخذ على تكبره، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. هكذا ناقش الإمام الصنعاني في حاشيته على العدة لمن دقيق العيد، وأثبت بأن الصلاة غير باطلة ولكنه يأثم. إذن الارتفاع إنما يكون للحاجة، وبدون حاجة لا. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة، يقال الجمعة بضم الميم والجمعة، الجمعة أفصح، بذلك قرأ القراء السبعة الجمعة وقرأ الجمعة جائز، فليغتسل. هذا محل الشاهد. من جاء منكم الجمعة أو الجمعة فليغتسل، أمر بالاغتسال. الجمعة كما تقدم اسم إسلامي، أي من جاء منكم الصلاة التي تسمى الجمعة فليغتسل. الاغتسال على هذا واجب، وبهذا جاءت نصوص أكثر من نص للدلالة على الوجوب، ولكن مع هذا التصريح لم تسلم المسألة من المناقشة الحادة. منهم من أخذ بهذا الظاهر ورأى أن الاغتسال لصلاة الجمعة قبل المجيء إليها واجب. ما معنى الوجوب؟ لو ترك الاغتسال ما الذي يترتب على ترك الاغتسال؟ الإثم. لنفرق بين الوجوب وبين الشرط. لم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم بأن الاغتسال شرط لصحة الجمعة، أي من لم يغتسل واكتفى بالوضوء فصلاته صحيحة، ولكن يأثم على ترك الواجب. هذه قاعدة فقهية، من ترك الواجب يأثم والعمل صحيح. وإن كانت القواعد الفقهية ما تكون دائما محل اتفاق، لا تخلو من الخلاف. إذن الاغتسال على الصحيح واجب، والذين عارضوا هذا الوجوب بما اعتذروا، اعتذروا بأعذار عددها الإمام الصنعاني في حاشيته على العدة عدة أعذار، منها مسلك سلكه بعض الحنفية، مسلك وصفه أهل العلم أنه تأويل مستنكر ومستكره وبعيد. قالوا قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لابد من تأويله ليس على ظاهره، لأن المذهب لا يوجب، وإذا كان المذهب لا يوجب كيف يوفق بين هذا النص الصحيح الصريح وبين المذهب بتأويل الحديث؟ وهذا التأويل كما ستسمعون يشبه تأويل علماء الكلام في نصوص الصفات تماما. قالوا غسل يوم الجمعة واجب، الوجوب هنا بمعنى السقوط أي ساقط، على كل محتلم، على بمعنى عن أي عن كل محتلم، ساقط عن كل محتلم، حتى من الناحية المنطقية والفطرية. وهل لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد عدم وجوب غسل يوم الجمعة هل بحاجة إلى أن يخبر؟ لا حاجة إلى الإخبار، بل الأمر يبقى على الأصل عدم الوجوب. هكذا يفعل التعصب بأهله. كانت المسألة كنا نستغرب علماء الكلام عندما يتلاعبوا بالنصوص نصوص الصفات، فإذا بعض الفقهاء تأويلهم قريب من تأويل أولئك. كلمة الوجوب، تفسير الوجوب بالسقوط ذهب إلى المعنى اللغوي، في اللغة يأتي وجب بمعنى سقط، لكن نحن هنا التعبير الذي عندنا تعبير شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس بأسلوب إسلامي شرعي، الوجوب بمعنى الثبوت ليس بمعنى السقوط. ما الذي يحملنا على أن نحمل النفس ما لا يتحمل؟ انتصارا للمذهب، وهذا داء، نوع من الأمراض. الإنسان الذي يبدأ التفقه في الدين بمذهب معين هذه عاقبته. الذي لا يعرف عن آراء أهل العلم ولا يعرف الأدلة، كل ما يعرف ما في القدور، هذا كلام صاحب القدور عند الحنفية، كتاب اسمه القدور. القدور هو الذي أول هذا التأويل المستكرة الذي سماه الأئمة إنه مستكرة، وليس هذا خاصا به، كل متعصب هذا شغله وهذا عمله. لذلك ننصح صغار الطلبة وإن كانوا سبق لهم أن تمذهبوا بمذهب معين أيا كان، في هذا الوقت يجب عليهم عرض تلك المذاهب على السنة، والعرض سهل ميسور اليوم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا عمدة الفقه، كتاب جمع فيه مؤلف الأحاديث المتفق عليها، وأحيانا ينفرد بها البخاري وأحيانا ينفرد بها مسلم، أي أحاديث صحاح 100%. إذا قرأت بابا من أبواب الفقه في مذهب من المذاهب اتصل بهذا الكتاب أو ببلوغ المرام أو بأي متن من متون الحديث، استعرض ثم اتصل بالشروح، اعرف المعنى المفردات والمعنى الإجمالي، واتصل بأهل العلم واستنر بآرائهم وبفهمهم لتستعين بالله ثم بفهمهم في فهم النصوص. هذه هي الطريقة السليمة حتى يتفقه الإنسان في دين الله. أما يقرأ كتابا متنا من متون المذاهب دون اتصال بمذاهب أهل العلم الأخرى وبدون أن يعرج على الأدلة تكون النتيجة كهذا التأويل. كذلك تطرف بعض الظاهرية في هذا الحديث، قالوا المطلوب أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة، الغسل لليوم لا للصلاة، لأنه يقال غسل يوم الجمعة. بناء على هذا لو اغتسل بعد الصلاة بل قبل غروب الشمس صح إنه عمل بالحديث. هذا تطرف آخر من طرف آخر، ليس هذا هو مقصود الشارع. مقصود الشارع أن تتنظف وتمس الطيب وتأتي إلى ذلك الاجتماع الإسلامي العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة، وليس الغرض أن تغتسل في يوم الجمعة. لذلك الناس الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة كالنساء والمرضى والمسافرين إن لم يحضروا لا يطالبون بأن يغتسلوا يوم الجمعة. الغسل إنما يجب على من يحضر صلاة الجمعة. وهل الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولكن يريدون الحضور فإذا حضروا صحت جمعتهم كالنساء والمرضى والأطفال، هل يطالبون بالاغتسال كالذين تجب عليهم الجمعة؟ محل نظر وخلاف. الأحوط أن يغتسلوا لأن العلة أن يكون الإنسان على أحسن حال في صلاة الجمعة. طالما يريد الإنسان أن يحضر صلاة الجمعة ولو كانت غير واجبة عليه، عليه أن يغتسل. الاغتسال واجب. وعدد الإمام الصنعاني أعذار الذين أسقطوا وجوب الاغتسال ليوم الجمعة، ويرى إن أقوى عذر لهم حديث في صحيح البخاري، ولكن استطاع إسحاق بن راهويه أن يقلب عليهم القضية فصار الحديث حجة عليهم لا حجة لهم. تلك قصة عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب خطبة الجمعة دخل عثمان متأخرا، عثمان بن عفان الخليفة الثالث، فقطع الخطبة قال يا عثمان أية ساعة هذه؟ فكان جواب عثمان لم أصنع ما سمع ما انصرفت إلا بعد أن سمعت التأذين، أي ما سمع إلا الأذان لم ينتبه إلى أن سمع الأذان. في ذلك الوقت الأذان واحد، الأذان الذي بين يدي الإمام، ثم قال لم أصنع إلا أن توضأت فجئت. قال الوضوء أيضا؟ توضأت الوضوء أيضا؟ ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل؟ ما سمعت هذا؟ عاتبه. كل هذا في الخطبة وهو واقف على المنبر ليخطب، أوقف الخطبة وعاتبه على التأخر لأنه عثمان. ولو كان غيره يتأخر لا ينبغي لمثل عثمان أن يتأخر، هذا معنى عتابه. لذلك عثمان اعتذر إنه لم يسمع الأذان إلا وعندما سمع الأذان لم يتأخر، ثم عاتبه على ترك الاغتسال. قال المسقطون لوجوب الاغتسال اتفاق عمر وعثمان على عدم الاغتسال، اي لم يأمره لان يغتسل، وعثمان نفسه ترك الاغتسال. ترك عثمان للاغتسال وعدم امر عمر بان يذهب فيغتسل دليل على عدم وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة. عرفتم كيفية صياغة الاستدلال؟ أجاب أهل العلم عن هذا الاستدلال، قالوا: أولا، لا يلزم أن عثمان لم يغتسل، لأنه ثبت من عادته رضي الله عنه أنه لا يمر يوم إلا وهو يفيض الماء على نفسه، وربما اغتسل مبكرا قبل أن يذهب إلى العمل، ولكن بعد أن رجع من العمل كان المفروض أن يغتسل، لأنه مظنة للعرق، ولكن لضيق الوقت لم يغتسل للجمعة، ولكن سبق له أن اغتسل مبكرا يحتمل أخذا من عادته. الأمر الثاني، لو لم يكن الاغتسال واجبا لما قطع عمر خطبته ليعاتب مثل عثمان على رؤوس الناس. هذا العتاب الشديد لرجل كبير كعثمان على رؤوس الناس دليل على أنه ترك واجبا. إذن لماذا لم ينصرف عثمان ليغتسل لضيق الوقت؟ ولو انصرف ليغتسل ما لحق الجمعة. بهذا أجاب الموجبون للجمعة، ويقول إسحاق بن راهويه: هذا الحديث دليل للقائلين بالوجوب عكس ما فهمه بعض الناس. هكذا أثبت كبار الفقهاء والمحدثين وجوب الاغتسال. نعم، وجوب الاغتسال لصلاة الجمعة. فالواجب الاغتسال إن لم يعذر الإنسان بعذر معقول، فإن ترك الاغتسال فلنعلم بأن الصلاة صحيحة، ولكن كما تقدم من ترك الواجب حكمه أنه يأثم، فلنكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.